تفسير الآية 48 من سورة القمر، يقول تعالى: يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر، أي يوم القيامة هو يوم يجرون في النار على وجوههم لتعذيبهم بعذاب لا يوصف، ويقال لهم حينها على سبيل الإهانة والإذلال والاحتقار، إضافة لذلة السحب على الوجه: تجرعوا وقاسوا مس جهنم، أي أول ما يلمسكم وينالكم ويصيبكم من شدة آلامها وعذاباتها ونيرانها وحراراتها، ثم سيستمر معكم ويتزايد بسبب تكذيبكم وفعلكم للشرور والمفاسد والأضرار.